قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. نعم، نقول وبالله تعالى التوفيق. لماذا أطفأت الضوء؟ لا لعلك تشغلها، بارك الله فيك أنت. نعم، نقول وبالله تعالى التوفيق. ذكرنا أيها الأحبة أن أهل العلم رحمهم الله بدأوا في كتاب الطهارة بباب المياه، ونحن تعرضنا إلى باب المياه وإلى الأحاديث التي فيها، فتحدثنا عن أحاديث مياه البحار والآبار والعيون، وتحدثنا عن المياه إذا وقعت فيها الأعيان مثل مثل إذا بيل في الماء، وكذلك إذا اغتسل فيه، وكذلك إذا ولغ الكلب منه، و وإذا وقع فيه ما يقع في العادة من الذباب أو ما لا نفس فيه سائلة. فأنهينا باب المياه بصوره وأحواله، ثم بعد ذلك ثنى أهل العلم رحمهم الله بكتاب أو باب الآنية، وذلك لأنه هو الظرف الذي يحمل الماء، وهذا الظرف له أحوال، من الآنية ما يسوغ استعماله، ومنه ما لا يجوز الانتفاع به في استعمال هذا الماء، ومنه ما هو محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فذكروا أول ما بدأوا به آنية الذهب والفضة، هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة أو لا؟ يعني إذا أردت الآن أنك تحمل الماء بالآنية، فهل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في هذا الباب؟ بينا نحن من خلال حديث حذيفة وأم سلمة وأنس بن مالك أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الماء وفي غيره من سائر أنواع الاستعمالات، لأن نحن في كتاب الطهارة، نحن نتحدث عن الآنية إذا استعملت في الماء في وضوء أو غسل ونحو ذلك. فبينا أنه لا يجوز لإنسان أن يتوضأ أو يغتسل في آنية ذهب أو فضة، واستثنينا ما إذا كانت الفضة يسيرة لحاجة، وهو ما دل عليه حديث أنس ابن مالك. انتقل هنا بعد ذلك المصنف إلى هذه آنية الذهب والفضة. طيب، أيضا من الأواني التي تستعمل للانتفاع بها واستخدامها هي الآنية من الجلود. آنية الذهب والفضة الآن اتضح حكمها، ما يجوز يا أبو عمر جيد استعمالها بحال من الأحوال. طيب، هذه الآنية، وكان العرب يتخذون أوانيهم من ذهب ومن فضة، فجاء الشرع ونهى عن ذلك، جاء الشرع ونهى عن ذلك من خلال الأدلة التي درسناها. طيب، أيضا من المصادر التي تتخذ منها الآنية، وهي قد تكون أكبر وأوسع من الذهب والفضة، هي الجلود، جلود الحيوانات. من أجل هذا والشرع لم يترك هذه الأحوال من غير أن يضع فيها حكما تصورا، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم اتخاذ الجلود في الآنية، هل يجوز اتخاذه أو لا يجوز اتخاذه، وما هي صوره وما هي أحواله. لا تجدون أن أدق التفاصيل الحياتية للشرع فيه حكم، والشرع فيه نظر، والشرع فيه تصور، وهذا من يعني تشريع الحكيم الخبير تبارك ربنا وتعالى. فجاءت أحاديث آنية الجلود، جاءت أحاديث آنية الجلود، الآنية المتخذة من الجلود. فنقول إذا كان الحكم عن الآنية المتخذة من جلود الحيوان، من جلود الحيوان، فإن الجلود لا تخلو من حالين: جلود الحيوان المتخذة منها الآنية لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون هذه الجلود من حيوان مأكول اللحم مذكّن ذكاة شرعية، مذكّن ذكاة شرعية، فحكم هذا الجلد طاهر بالإجماع، فحكم هذا الجلد طاهر بالإجماع، فيجوز أكله، استعماله، الانتفاع به، لبسه وبيعه وشراؤه نحو ذلك. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. فإذا ذكى إنسان مأكول اللحم، ذكى غنما، خروفا، أو بقرة، أو بعيرا، نعم، فسلخ جلده، فإن هذا الجلد حكمه طاهر بالإجماع، فقط يزيل ما علق عليه من الدم والأوساخ، وبعدها يستعمله في سائر أنواع الاستعمالات، ويرتفق به في سائر أنواع الارتفاق بدباغ، نعم، بارك الله فيك على هذا القيد، بدباغ أو بغير دباغ طاهر، سواء دبغ هذا الجلد أو لم يدبغ. بالتالي ما ليس هناك ما يستدعي أن يتقيه أو يحترز منه، لأنه أصلا هذا يباح أكله بعد طبخه، يباح أكله. وسبب طهارته هو أنه ذكي، هو أنه ذكي، وإذا كان اللحم الذي هو مجمع الدم يطهر، يعني يطهر بالذكاة، فإن الجلد من باب أولى، وهو ملابس لهذا اللحم وليس يعني مخالطا له. وهذا الحكم لا خلاف فيه. وبالتالي فإن الأحاديث والسنن المروية في هذا الباب لم تتطرق إلى هذه الحالة، لأنها حالة مجمع عليها مقررة ضرورة. الحالة الثانية أن تكون هذه الجلود من ميتة أو من حيوان لا تعمل فيه الذكاء، أو بعبارة أخرى أن تكون من ميتة أو من حيوان يا أبا معاذ لا تحله الذكاء. وقلنا وكلاهما يدخل في حكم ميتة، ولكن يعني خصصنا هذه الصورة لاعتبارها. فالميتة وما مات حتف أنفه، يعني مثلا بقرة ماتت، فهذا الجلد بعد سلخه ما حكمه؟ هذا هو الحالة الثانية، يعني جلد ميتة نجسة، فما حكم جلده وما حكم استعماله؟ أو من حيوان لا تحله الذكاء، إنسان أخذ سنورا، أخذ قطا فذكاه، فما حكم هذا القط؟ نجس حتى لو ذكيته. لماذا؟ لأن الذكاة لا تحله، فلا تبيح أكل لحمه، وبالتالي حكمه أنه ميتة، وبالتالي هو نجس. طيب ما حكم استعمال جلده؟ فهذا هو الحال الثاني من أحوال الجلود. إذن الحالة الأولى قلنا أنه يكون من جلد مأكول اللحم ومذكا بذكاة شرعية، فهذا استعماله والانتفاع به والارتفاق جائز بالإجماع. الحالة الثانية أن تكون هذه الجلود من ميتة أو مما من حيوان لا تحله الذكاء، فهذا ما حكمه وحكم استعماله؟ وهل هناك أحوال تختلف فيه؟ وهذا الذي هذا الحالة الثانية هو التي سيقت من أجلها هذه السنن وهذه الأحكام. فندرس الآن هذه الأحاديث وهذه السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إسنادها وتحقيق رواياتها، من حيث إسنادها وتحقيق رواياتها وضبط ألفاظها ومعانيها قبل الحديث عن مسائلها وأحكامها. فالحديث الأول معنا هنا وأحتاج إلى يعني كبير عناية حتى نحقق هذا الجانب في هذه الأخبار والحديث. الحديث الأول معنا في هذه المسألة هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ لهابه فقد طهر. هذا الحديث وعند الأربعة يوم إهاب دبغ، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. حديث ابن عباس، يقولون حديث ابن عباس، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن من رواية زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وافترض أن أكون في أثناء حديثي عن أسانيد هذه الروايات، أو مفروض أن تكونوا في أثناء حديثي عن أسانيد هذه الروايات أن يعني يكون عندكم تصور سابق لها. فهذا الحديث جاء من رواية زيد بن أسلم. زيد بن أسلم رواه عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. واختلف على زيد بن أسلم في لفظه، واختلف على زيد بن أسلم في لفظه، فرواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا عند مسلم. رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا اللفظ بهذا السياق هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه. ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم بلفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا الذي أخرجه أصحاب السنن، وهذا الذي أخرجه أصحاب السنن. وأورد المصنف رحمه الله لفظ أصحاب السنن بعد لفظ مسلم لما يترتب عليه من بعض المسائل والأحكام. فهذا اللفظ، لاحظوا، هذا اللفظ ترتبت عليه آراء فقهية، ترتبت عليه آراء فقهية. نعم. وفي الجملة، فمدار إذن هذا الحديث مداره على من؟ على زيد بن أسلم، على عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. وقد رواه عن ابن وعلة، عن ابن وعلة غير زيد بن أسلم، غير زيد ابن أسلم. طب تقول لماذا تأتي بغير رواية زيد بن أسلم؟ لأن هذا مهم، سيأتي معنا فائدته بعد قليل. رواه أبو الخير مرثد ابن عبد الله، رواه أبو الخير مرثد ابن عبد، وهذا الرواية أخرجها أيضا مسلم. نعم نعم. ماذا قلنا قبل مرثد؟ لا، قبل هذا، فقد أخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي الخير مرثد ابن عبد الله، مرثد ابن عبد الله قال: رأيت على عبد الرحمن بن وعلة، رأيت على عبد الرحمن بن وعلة فروا فمسسته، رأيت عليه فروا فمسسته، جعلت أمس هذا الفرو. فقال عبد الرحمن بن وعلة: لم تمسه؟ لقد سألت، نعم لقد سألت عبد الله بن عباس، يعني عبد الرحمن بن وعلة، كأنه ظن من مرثد ابن عبد الله أنه مس هذا الفروة مستنكرا لبسه، مستنكرا لبسه باعتباره يعني مأخوذ من جلد ميتة أو من يعني ما لا يؤكل، ما لا تحله الذكاء، ما لا تحله الذكاء. فعبد الرحمن بن وعلة حتى يدفع عنه هذا الإيراد قال لما مسسته؟ لقد سألت عبد الله بن عباس فقلت إنا نكون بالمغربي، إنا نكون بالمغربي ومعنا البربر، ومعنا البربر والمجوس، نعم وهذه طوائف من المشركين. طبعا البربر هو جنس ليس نحلة أو ديانة، ولكنه كان في ذلك الحين ينتشر فيهم الشرك والأوثان وعبادة الأوثان. قال إننا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس فيأتوننا بالكبش قد ذبحوه، فيأتوننا بالكبش قد ذبحوه مما لا نأكله، ويأتوننا بالسقاء فيه الودك، يعني فيه شيء من الزيت المذاب، والسقاء هو المتخذ من جلود الميتة، السقاء هو القربة، الوعاء المتخذ من جلود الميتة يكون فيه الودك، ونحن نستخدم هذا الودك الزيت المذاب في طعامنا ونحو ذلك. قال فسألت ابن عباس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. إذن هذه الرواية تفيد أن عبد الرحمن بن وعلة لم يتفرد بالرواية عنه زيد بن أسلم، ولكن تابعه من؟ أبو الخير مرثد بن عبد الله. نعم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في صحة حديث ابن عباس، قد اختلف أهل العلم في صحة حديث ابن عباس، جميع حديثيه، نعم جميع حديثيه، لأنهما من رواية عبد الرحمن بن وعلة. واضح بالمقدام؟ نريد نشاط بارك الله فيكم وحيوية. فممن ضعفه أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، فضعف الحديث أحمد بن حنبل، فإنه رحمه الله، وذلك يعني من جهتين، من جهة عدم تصحيحه لأي حديث في الدباغ، وجاء هذا في مسائل صالح عن أبيه، ولما وتحدث عن حديث ابن عباس هذا بخصوصه فقال ابن وعلة لا يعرف، ابن وعلة لا يعرف، ولهذا قال الذهبي في الميزان والحافظ في تهذيب التهذيب، قال لما تحدث عن ابن وعلة قال ذكره أحمد، نعم وضعفه في حديث ابن في حديث الدباغ، ذكره أحمد وضعفه في حديث الدباغ، يعني لم يعتبر بتفرده وروايته لحديث ابن عباس. ها في الميزان والحافظ الحجر في تهذيب التهذيب. وذهب أكثر أهل العلم إلى القول بصحته، وذهب أكثر أهل العلم بالقول إلى القول بصحته، وقالوا أن عبد الرحمن بن وعلة وإن ضعفه أحمد في روايته عن ابن عباس فقد وثقه غيره ممن هو في مثل رتبته أو قريب منها، فقد وثقه يحيى ابن معين، فقد وثقه يحيى ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم الرازي على تشديده و يعني دقته قال شيخ، وهذا اللفظ يفيد ماذا؟ القبول، ويدخل في دائرة الاحتجاج. نعم. ثم إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يتفرد، أو عبد الرحمن بن وعلة لم يتفرد عن ابن عباس بهذا الخبر، ولكن له شواهد ومتابعات ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. له شواهد ومتابعات تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وكل من قال من أهل العلم، وهم جمهورهم بمسائل وأحكام الدباغ، هم يذهبون إلى صحة حديث ابن عباس، هم يذهبون إلى صحة حديث ابن عباس، وهم كثير كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بحث مسائل الفقه هذه الأخبار. نعم. طيب، إذن هذا من حيث الكلام على رواية حديث ابن عباس، واضح؟ طيب، إذن مدار حديث ابن عباس على من؟ نقول زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس. إذا دبغ الإيهاب رواه عن زيد بن أسلم من؟ لا، سليمان، سليمان بن بلال. وأيما إيهاب دبغ رواه عن زيد بن أسلم من؟ سفيان بن عيينة. طيب، تابع زيد بن أسلم في رواية علي بن وعلة أبو الخير مرثد ابن عبد الله، مرثد ابن عبد الله. أضف إلى هذا أن عبد الرحمن بن وعلة هو من طبقة التابعين، ولهذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، ولهذا لم يعرف عن التابعين أنهم يعني وقعوا في بدعة أو أنهم تعمدوا الكذب، وأن يعني عبد الرحمن بن وعلة بل وهذه الحديث سيق بقصة، وهذا يدل على ضبطه للرواية وأن لها فعلا سبب ومقتضي. هذا كله مما يرجح صحة هذه الرواية والعمل بها. طيب، ألفاظ هذا الحديث، ألفاظ هذا الحديث ومعانيه. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. دبغ، قوله دبغ مأخوذ من الدباغ، مأخوذ من الدباغ. والدباغ أيها الأحبة هو معالجة جلد الحيوان بعد سلخه، معالجة جلد الحيوان بعد سلخه بمواد ومستحضرات نباتية، بمواد ومستحضرات نباتية وغيرها. نعم، يجعل نعم بمواد ومستحضرات نباتية وغيرها ينظف الجلد، نعم، ويدفع عنه رطوبته، ويدفع عنه رطوبته. هذا لو تطفئونه جزاكم الله خير. فالدباغ يدفع عن الجلد رطوبته وتعفنه، نعم، وتعفنه، ويكسبه قوة، ويكسبه قوة تدفع عنه يعني أسباب، تدفع عنه أسباب التلف والعفونة. وفي الغالب يعني يستعمل هذا يعني المواد النباتية في الغالب التي تستعمل في دبغ هذه الجلود ومعالجتها، يعني مثل القرض كما جاء في حديث ميمونة، وهو يعني نبت شجر اسمه السلم، نباته قوي وحامض ويعين على دفع الرطوبات والنجاسات واستخراج ما في جلد الحيوان. وكذلك يستعمل الشب، وهو النبت طيب الرائحة، يعني يستعمل مثلا القرض ويستعمل معه الشب ويخلط ويدبغ به الجلد الشب. نعم، وكذلك مما يستعمل به أيضا القشور الرمان، يستعمل أيضا قشور الرمان في هذا الباب. وهذا كان يعني في أزمنة قديمة، ولكن استحدثت الآن في الأزمنة المعاصرة مواد ومستحضرات كيميائية قد تكون أبلغ في التنظيف وإزالة العفونة ودفع الرطوبة عن هذه الجلود، و يعني اتسع العمل بالدباغ، وكذلك اتسع الانتفاع به أكثر مما كان عليه الحال في الأزمنة القديمة. فإذا كان قديما تدبغ الجلود من أجل اتخاذ القرب والأسقية. فاليوم تدبغ الجلود لأوسع بكثير من هذا، يعني كثير من الأمتعة والأثاث يستعمل من جلود الميتة بعد دبغها. فاليوم الشركات المصنعة للجلود وكذلك التي تقوم على دباغتها شركات عالمية كبرى، وتصنع منها الحقائب، أكثر كثير من الحقائب ترى مصنع يعني مدبوغة من جلود الميتة، والأخفاف والكنادر وخاصة الأبوات العسكرية ترى هذا متخذة في الغالب من جلود الميتة، وفي الغالب من جلود الخنزير يعني. كذلك جلود السيارات، الأحزمة، نعم الملابس الفاخرة، بل حتى الكرة مثلا سلة من جلود ميتة، كرة اليد من جلود الميتة، وغيرها من كثير من سائر أنواع الاستعمالات، يعني كما قلنا حقائب، أحزمة، كنادر، ألبسة، سيارات يعني توضع عليها بعض الجلود، وذلك وخاصة يعني وكانت مصدر الجلود هي أكثرها من الماشية، الغنم والبقر والإبل، أما اليوم فصارت الجلود التي يعني من الحيوانات الغير مأكولة لحم أكبر وأكثر وأغلى، كجلود التماسيح، جلود الثعابين وغيرها، جلود السباع، هي أغلى وتصنيعها أكثر. فبالتالي الحديث عن الدباغ ليس حديثا قديما كما يتصوره البعض، هو الآن نحن نتحدث عن أكثر ما يلبسه الناس يعني، أو ما أكثر ما يطرح في الأسواق، أكثر ما يطرح في الأسواق حين تباع الأمتعة وتباع الأثاث وغيرها. فنحن نتحدث عن حكم استعمال هذه الأمتعة وحكم استعمال هذا الأثاث في هذا الباب. لمن هذا الجوال؟ نعم أبو عمارة يعني مستحيل من. طيب كم بقي على الدرس؟ ها؟ طيب نعم، فهذا مهم، ولهذا يسأل كثير من الناس، وخاصة يعني مثلا يسأل كثير من الأبوات العسكرية من روسيا مصنعة من جلود الخنزير يعني، وفي الغالب إن لم يكن كل الجلود التي تستعمل في اللباس هي من جلود ميتة، من جلود الميتة، فهل يباح استعمالها واتخاذها، وما حكمها قبل الدبغ وبعده؟ فالحديث عنها كما قلنا هو حديث معاصر، بل الحديث عنها الآن أحوج بكثير من الحديث عنها سابقا. تحقيق هذه القضية مفيد في هذا، مفيد في هذا الجانب. نعم، فهذا معنى إذن الدباغ. الدباغ كما قلنا هو معالجة الجلود الميتة بعد سلخها، أو معالجة جلد الحيوان بعد سلخه بمواد ومستحضرات نباتية وقديما، وكذلك مواد كيميائية حديثا، وتعين على تنشيف الجلد ودفع الرطوبة والعفونة عنه، وتكسبه قوة ومتانة بحيث يعني يرتفق باستعماله والانتفاع به. نعم، هذا إذن هو معنى الدباغ. قوله إذا دبغ الإهاب، الإهاب هو الجلد، الإهاب هو الجلد. قال عنترة فشككت بالرمح الطويل إهابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. الكرم والشجاعة لا يعني ما يمنعون عن الطعان، أن تنالهم طعان السيوف والرماح. فشككت بالرمح الطويل إهابه، ليس الكريم عن القنا بمحرم. ومعنى إهابه أي جلده، فالإهاب يطلق ويراد به الجلد. وقيل أن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، الجلد قبل الدباغ. فالجلد إذا سلخ وقبل أن يدبغ يسمى إهابا، وأما إذا دبغ فإنه لا يسمى إهابا وينسب إلى الحالة التي دبغ إليها، فيقال شن أو مسك أو غيره من الأسماء، ويمكن أن يسمى إهاب لكن على سبيل المجاز. قال ولكن الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، وهذا ذهب إليه أئمة العربية، أئمة العربية مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي عبقري العربية وإمامها رحمه الله رحمة واسعة. والخليل بن أحمد الحديث عنه ذو شجون رحمه الله، ولد سنة 100 للهجرة، توفي سنة 176، وكان رحمه الله من أئمة العربية، بل يعني يقال لم يكن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم في هذه الأمة بالعربية من الخليل بن أحمد. ويكفيك تلاميذه، من تلاميذه؟ سيبوي، نضر بن شميل وغيره. سيبوي طبعا في كتابه إذا قال قال ما يقصد نفسه، إنما يقصد الخليل بن أحمد. ونعم وذكر شيخنا يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. نعم وكان الخليل بن أحمد لطيفا، فإذا دخل عليه سيبوي تلميذه يقول مرحبا بجليس لا يمل، كان دائما يتحبب إلى أصحابه، بل رحمه الله يعني إلى علمه وجلالته وإمامته في سائر الفنون، كان من أزهد الناس وأورعهم، كان بيته من خص يعني بعض أوراق شجر كما يقول بعض أصحابه. رأيت نظر من شميق، رأيت بيت الخليل بن أحمد من خص لا يملك فلسين، وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال الطائلة. يعني هو إمام أهل البصرة والكوفة، الخليل بن أحمد، علماء اللغة البصريين والكوفيين كلهم عالة على الخليل بن أحمد، فيكسبون بعلمه الأموال الطائلة والخيرات، وهو كله راغب عن هذا كله ولا يبالي به ولا يلتفت إليه. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله كان يقول إذا رأيت يعني من أراد أن يرى رجلا كأنما خلق من ذهب ومسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله رحمة واسعة. وهو يعتبر عبقري في علمه وفنونه، لأنه أحدث كثير من العلوم في الإسلام، فهو صانع علم العروض، صانع علم العروض. قالوا أنه في مكة قال اللهم هب لي علما ما وهبته لأحد قبلي، نعم، فرزق علم العروض. وقالوا أنه كان يمشي مرة في سوق وكان يسمع المطارق تطرق، فهذه المطارق يعني شكلت عنده نغمة معينة على صلاحه وعبادته، يقولون ما سمع غناء قط من صلاحه وزهده، لكنه عبقري عبقري يعني، فسمع هذا النغمة فظهرت عنده فكرة أنه ينشئ أنغاما وينظم إيقاعات يحمل عليها الشعر العربي. نعم، فذهب واستقرأ الشعر العربي كله، الشعر العربي كل الأشعار والقصائد التي رويت عن العرب، فحفظها وأحاط بها، ثم نزل إلى بئر حتى يبدأ ينشد هذه الأشعار على النغم التي وضعها لكل يعني لكل وزن، حتى البئر حتى يكون له صدى، فأنشأ أوزان الشعر العربي مثل البحر الطويل والعريض المتدارك وغيرها من نعم الرجز والنظم وغيرها من البحور، بحور الشعر تسمى، حتى أن ابنه كان يدخل عليه ويسمع يقول مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل، وينغم كل بحر. فقال طلع الابن الخليل بن أحمد قال يا ناس أدركوا أبي لقد جن، صيب بجنون، فعذره لخليل قال ما أنت ما تدري أنا ماذا أصنعني. وفعلا وضع 15 وزن، إذا خرج أي بيت عن هذه الأوزان اعرف أنها مو قصيدة، تصوروا يعني اعرف أنها ليست بقصيدة وأنها منهارة تماما في بنائها اللغوي. ولا يمكن إذا نظرت إلى جميع أشعار العرب بلا استثناء بيت واحد، بلا استثناء بيت واحد لابد أن يكون على وزن تلك البحور التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي. فقط يعني تلميذه الأخفش الكبير تدارك وزنا واحدا وأضافه إلى بحور الخليل بن أحمد، لكن علم بدأه وأنهاه، وهذه قلما تجدها في عالم. ثم بعد ذلك نظر في علم آخر، نظر في حتى تكون تصور، خليل بن أحمد هو أول من وضع أو أسس فكرة المعاجم اللغوية، فقال لماذا لا أجمع كلام العرب كله وأبين معانيها؟ وفعلا ذهب عاشر الأعراب وجلس معهم فصنف كتاب العين، وهذا أول معجم لغوي، أول معجم لغوي عند العرب. هذا المعجم لم يجعله أبجدي بمعنى ألف الكلمات التي تبدأ بألف، لا، رتبه على خروج الأحرف من الحلق. أول ما يخرج من العين وأقصى ما يخرج، يعني بعضهم قال الهمز، يبدأ به، ثم ما قبله حتى ينتهي بالأحرف الشفوية. ولهذا سمى كتابه بالعين، إنه أول حرف بدأ به، فيأتي بمعنى الكلام العرب ويبدأ يفسرها ويستشهد بها ويأتي باشتقاقاتها، وبالتالي وبعد ذلك تواردت المعاجم. الآن إذا وردك لفظ عربي ما تفهم معناه، مباشرة تذهب إلى المعاجم، لسان العرب، القاموس المحيط وغيره، نعم، مختار سعة، هذه كلها عالة على كتاب العين. من صاحب الفكرة والخليل بن أحمد فراهيدي، ووضع كتابه العين، وكتابه من أنفس الكتب على الإطلاق وأصعبها أيضا، فهو مؤسس علم المعاجم اللغوية. إضافة إلى ذلك، نعم، وهذا من غرائبه رحمه الله، يعني على صلاحه وزهده قال وما سمع موسيقى قط، وضع نظام النغم من خلال أوزانه، وضع نظام الإيقاع والنغم، وهو الذي بنيت عليه على نظريته أو على قانونه ما يسمى بآلة البيانو الآن. تصوروا يعني، ترى على النغم الذي وضعه خليل بن أحمد بأوزان الشعر، لكن هو يعني كيف أحاط بهذا النغم وهذا الدقة، وأدخل بعضه في عبقرية يعني نادرة جدا. ثم أسس علما آخر وهو علم الشكل، فعلم الشكل لم يكن معروفا عند العرب، لا النقاط ولا الحركات، فأخذ الكلام العربي وقال لابد أنني أحدث نظام آخر يقرأ به الكلام بحيث أنه لا يخطئ فيه أحد، فوضع النقط، الباء نقطة يكون تحتها، والتاء نقطة نقطتين فوقها، والثاء كذلك، والجيم والحاء والخاء والذال والزاي ثم طيب كيف أفرق بين المفتوح والمضموم والمكسور؟ فالمفتوح ألف، وضع فوق الحرف ألف مائلة، والمكسور ياء مائلة، والمضموم واو مائلة، حتى يعرف أن هذا، بينما العرب قديما لا، كيف تضع حتى نعرف مضموم ومكسور؟ تضع نقطة بلون، إما لون أحمر أو لون أزرق، لهذا إذا وجدت مخطوطات تجدون ألوان، يعني هذا كلها شكل. فالخليل قال لماذا هذا التعسير يعني بالموضوع؟ نأتي بحل آخر وهو شكل، ولهذا هو أول من شكل القرآن المصحف، خليل بن أحمد الفراهيدي، ويرجع إليه الفضل فيه بعد الله تبارك وتعالى، وهو أول من نقطه. طيب، أيضا خليل بن أحمد الفراهيدي يعني صاحب كما قلنا عجيب، يعني كل هذه العبقرية وكل هذا ما يعني ما كان هذا مؤثر على، كان من أعبد الناس ومن أعلم الناس ومن أكثرهم رواية، وكان من أكثرهم صراحة وحكمة، حتى أنه جاءه رجل من أصحابه وكان على بساط ضيق، فقال ألا تجلس؟ فقال أخشى أن أضيقك يا خليل، فقال إن سم الخياط لا يضيق على متحابين، وإن الدنيا لا تسع متباغضين. يقول من الرجل الذي تحبه لا يضيق عليه سم الخياط، لو أنك جالس معه في سم الخياط، لكن الدنيا كلها لا تسع متباغضين، يعني وكانت عنده إشراقات في كلامه لو تتبعتموها وجدتم فيها عجبا. من الطرائف أن رجل اسمه أبو إبراهيم النظام، ابن المعتزلي، يعني إبراهيم النظام، إبراهيم بن سيار النظام، كان من أئمة المعتزلة، لكنه كان عليه من الله ما يستحق، عبقري يعني. فأبوه أتى بإبراهيم وهو صغير إلى الخليل بن أحمد، قال يا خليل أريدك أن تربي ابني، فقال أنشئ على ماذا؟ فقال لي طيب أنا أسألك يا إبراهيم، ما هذه؟ أشار إلى النخلة. قال نخلة إبراهيم هذا الصغير. فقال صفها، قال بمدح أم بذم؟ قال بذم. قال صعبة المرتقى خبيثة المجتنى. وكانت معه الزجاجة، قال طيب صف لي الزجاجة. قال ما هذه؟ قال زجاجة. قال صفها لي، قال بمدح أم بذم؟ قال بذم. قال سريعة الانكسار بطيئة قال سريعة، نعم سريعة الانكسار بطيئة الانجبار. فقال ابنك يتعلم منه، ابعد عني هذا، بس يسأل هذا يسأل هذا. فترك الخليل بن أحمد، عرف أنه في عقله شيء يعني. نعم العجيب رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، هو صاحب المقولة التي يقول فيها الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل يدري، نعم ورجل لا يدري، نعم ويدري أنه لا يدري، لا لا يدري أنه لا يدري فذلك نعم لا لا نعم جاهل جاهل فعلموه، والرابع رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، لا ثم هو جاهل قبله هو جاهل فعلموه، أو ذاك نعم وامق فاحذروه أو شيء من هذا القبيل يعني. وعلى كل حال له كلمات يعني رائعة في هذا الحكم يعني من ذهب. شاهد أنه يعني إكمالا لهذا النمط، كانت عنده جارية رحمه الله كثيرا ما تخدع في السوق، ولم تكن تعرف المعادلة الرياضية يعني أو الحسابات الرياضية وخاصة الضرب. فقال الخليل كلما جاءت يعني سألها عن الحساب وجد أنها غبنت أو غشت، فقال الوضع كذا ما يمشي الحال، سأخترع طريقة حسابية تسهل على الصبيان قبل الكبار. أنا هو جعله يفكر، قال سأخترع طريقة حسابية لهذه الأمة ما سبق إليها، طريقة رياضية حتى عالم رياضية. فجعل رحمه الله يفكر ويتأمل وينظر، وخرج من منزله وهو هائم يعني من فكرته ونظره. قالوا فدخل مسجد من غير ما يشعر، فاصطدم بسارية فوقع فمات منها رحمه الله رحمة واسعة. أين فغارت معه رحمه الله تلك المعادلة الحسابية يعني؟ لا لا يبدو أنكم جميعا بريدين في الرياضيات يعني. الكل اشرب عنقه لهذه المعادلة الحسابية. رحمه الله رحمة واسعة، كما قلنا كان من أئمة أهل الإسلام. شاهد أن الخليل بن أحمد الفراهيدي ذهب إلى أن الإيهاب في كتابه، ذهب إلى أن الإيهاب هو الجلد قبل أن يدبر، وهذا هو مذهب أيضا تلميذه النضر بن شميل. والنضر بن شميل هذا أيضا من أئمة المسلمين ومن علمائهم، ولعل يأتينا مناسبة أخرى نتحدث فيه عنه. وصاحب الكلمة المشهورة التي سأله المأمون عنها فقال ما الإرجاء؟ فقال هو دين يحبه الملوك يصيبون به من دنياهم. أضف إلى أن له مواقف أخرى ذكرها العلماء، ذكرها القفطي في أخبار النحاة، وذهبي في سير أعلام النبلاء. أيضا النضر بن شميل ذهب إلى أن الإيهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، وأيضا صحح هذا الجوهري من علماء اللغة، وذهب إليه جمع من أهل العلم والحديث، ذهب إليه جمع من أهل العلم والحديث. طبعا هذا إذن هو معنى الإيهاب. قال ويدل على هذا من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، فسماه إيهابا قبل أن يدبغ، إذا دبغ الإيهاب فقد طهر. نعم قوله فقد طهر تنطق بالوجهين طهر وطهر، والأفصح بالفتح فيقال إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، فقد طهر. وقوله طهر صحيح، ولكن الأفصح خلافه، الأفصح خلافه. طيب نقتصر إن شاء الله تعالى على هذا القدر، اللهم استعان. كنت مهيئ لهذا لأن كنا نهينا أصلا بحث مسألة جلود، لكن استرسلنا، اللهم استعان. طيب في سؤال على ما سبق ذكره فيما أوردناه قبل أن ننتهي؟ نعم في سؤال؟ ما في سؤال؟ بارك الله فيكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير وصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.